الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم نعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلنا، ونسألك بالعزائم كلها وأسمائك الحسنى كلها وما لا ترد به سائلة أن تربط على قلوبنا، وأن إذا أردت بقوم فتنة ونحن فيهم أن تقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم نعوذ بك من الضلالة بعد الهدى، والزيغ بعد البيان، والزلل بعدما جاءنا به عليه الصلاة والسلام من البصائر والنور. اللهم ربنا لا تجعلنا ممن اتبع هواه وعمل بغير علم وأفسد وأساء. آمين. اللهم رب هذا البيت المبارك المقدس بما أنعمت به على النبيين والصديقين إذ أخرجتهم من الظلمات إلى النور، كذلك ربنا أخرجنا من الظلمات إلى النور، واقبضنا وتوفنا على أحب الدين لديك رب العالمين ورب إبراهيم ومحمد والمرسلين. آمين. هذا اليوم العاشر من ربيع الأول من العام 32 من الأعوام، كما قلنا هذا عام فيه ما فيه ووراءه ما وراءه. فرسان اللذان سبقا تكلمنا فيما يعني لا نستطيع أن نمر يعني عنه، واليوم يعني بحمد الله نظن أننا استوفينا كثيرا من ما يلزم المؤمن إذا أراد أن يكون على بينة. حتى أرسل لي أحد الإخوة ممن ينتفع برسالتنا ودعوتنا في المدينة المنورة، أرسل يحمد الله حمدا كثيرا على ما بلغه من البينات وعلى ما وقف عليه من البينات، ولا يزال يعني يتصل بنا كثير من الناس من تونس ومن مصر يستبينون. وهذا الأصل في المؤمن، أنه لا يسارع في ريبة ولا يعاجل ما لم يتبين له. وبعدما أنزل الله كتابه وأرسل رسوله فقد أتم حجته، قل فلله الحجة البالغة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد رسل، وكان الله عزيزا حكيما. ونحن أهل القرآن لعلنا نحمد الله أكثر مما يحمده بعض الناس، على اعتبار أننا نشعر وندرك أنه أخرجنا من الظلمات قبل هذه الفتنة بقليل. كدنا يعني نقول بقول القائل ونخوض مع الخائضين ونكذب بيوم الدين كما يفعل المشيخات اليوم. يعني لا أسف على دهماء الناس وعامتهم. الجمعة هذه خطب في ميدان التحرير، هم حقيقة لا تعرف هل تحرروا من ظالم ولا تحرروا من أمر نبي. هم الأصل أن يتبين الناس، يعني تحررتم حقيقة من ظالم ولا خرجتم على نبي فعصيتم؟ لا شك ما تحرروا، لا شك يعني ستبدي لك الأيام. لما كان هذا الأزهري وذكر باسمه الظاهر يعني له تعرفة في الناس، ويعني استبان على الفضائية جابوه ويتكلم، وسمعته بأذني وسمعه الملأ الأعلى، قال الآن مصر كذا، ومصر يمدح مصر الآن والشعب المصري، قال الآن يعلم أن مصر إذا أرادت مصر أراد القدر. أزهري بيقول إذا أرادت مصر استجاب القدر. أزهري مش أزهري مثلا، يعني أزهري بكل لباس المشيخة، قبله أزهري آخر رفع الصليب بجانبه نصراني يرفع الصليب ويرفع يده النصراني التي فيها الصليب ويقول الهلال مع الصليب. هذه نبشر فيها الناس ما يزعمه الولدان كلمة حق عند سلطان جائر. شيء فإنما نقول إن الأمر ما زاد على أن سلطان مصر عق رعيته قبل أن يعقوه، إنما في الختام عقهم وعقوه، ولا كرامة ولا شرف لأحد. السلطان عاق ورعيته عقته كما عقتهم، وعصى السلطان ربه، هذا سلطان مصر، واستعجل قومه فعصوا كما قال موسى عليه الصلاة والسلام أعجلتم أمر ربكم. وهذا يعني مررنا عليه وفصلنا فيه، ونسأل الله رب العالمين ألا يذرنا في الظلمات وأن ينجينا من الغم كما نجى يونس. ما هو الغم يا أخواننا؟ تفكروا الغم اللي هو يعني إذا نجاك من الغم، يعني كما قال في آل عمران فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا. فواضح أنه هون الغم اللي أعطاك إياه كان مثوبة نعمة لكي لا تحزن. ومرة يعني قبل 6 سنين ولعلنا نعيد ويلزم أن نفصل فيها، قال فنجيناه من الغم وكذلك ننجي وننجي ننجي المؤمنين وننجي المؤمنين كما في القراءتين. إنما ولاحظ لما نجي من الغم هو يونس، يعني آنس بعدما نجي من الغم. والغم ليس الحزن، الغم ما قاله نوح عليه الصلاة والسلام، قال ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، يعني لازم يكون واضح، فإن غمة عليكم هكذا. فالغم الذي تنجى منه بعد ظلم، إذا ظلم العبد صار في غمة، يعني لما قتل موسى من قتل في مصر قال إني ظلمت نفسي، فقال الله في طه ونجيناك من الغم، لأن الظلمة ظلمات، الظلم ظلمات بالتالي غمة. فإذا أقسط العبد واتبع البصائر جل الله عنه هذا. نعم أحسنت، منها ينكت في قلب العبد ويجعل على عينيه غشاوة ولو كان أزهرية، ولو كان يجمع التصانيف كلها من غير القرآن والسنة، لأنه كل بيعرف كل شيء إلا في هذا. الحمد لله رب العالمين. يعني دفع لي بعض الإخوة اليوم رسالة كتبها أحد الدارسين، وأزعم أنه يعني ليس كل دارس دارس، يعني بعضهم يدرس ولا يفلح، بعضهم يدرس ويعني ويفلح. هذا ممن درس يعني وجمع، أبدأ أقول الآن أفلح، ويكتب خلاف ما ندعو إليه. فيعني آليت على نفسي بإذن الله في لقاء قريب مع الإخوة أن أعرض لكم كل مقالته ونمر عليه، فإن وجدتموها أهدى مما أنتم عليه ما حل لكم أن تبقوا على ما أنتم، وإن وجدتم أنها لا هدى فيها فقد استبنتم من أمركم وزدتم هدى بعد هدى. لما نمر عليها يعني، وأنت ستمر بإذن الله ستعرف كيف يضل الشيطان الناس وكيف يضل الناس أنفسهم باتباع الهوى. العجيب أنه كيف يؤخر أحاديث يؤخر ويستجلب ما ينفعه من الحديث. لما مررنا في هذه النصيحة سعينا أن نمر على كل الأحاديث، يعني ذكرنا الأحاديث التي يستدل بها من يرى ما بدأ أقول الخروج، من يرى معصية النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا قلت من يرى الخروج على السلطان انه مش بالضيق يعني الخروج. وانما اذا قلت من قال بمعصية النبي عليه الصلاة والسلام هي أصدق، ولكن هو لا يقول أنا أعصي النبي، إنما ختاما يعصيه شاء أم أبى. الآن والحمد لله رب العالمين كما قلنا إنه الأمر يعني مما يزيد العجب عجبا إنه القابلة، تعرفوا مين القابلة أخوان؟ مين القابلة اللي التي يعني تتقبل المولود حين يولد؟ بعض البيب سموها الداية. فالعجيب أنه هذا المخاض المصري بصراخه وألمه ودمائه، قابلته زانية العالمين أمريكا. عجيب يعني هي اللي الراعية، وهي اللي يعني تبشر قوم مصر وتفرح لهم وتثبتهم ويعني تعززهم. عجيب، متى كانت هذه الفاجرة أمريكا تبغي مصلحة المسلمين، هي والأعاجم والنصارى أوروبا وبريطانيا؟ كأنهم لا يفيقوا. وأنا بأكد لك يعني الآن أحيل الأمر على ما لا أحب أن أتكلم في هذه التحليل، كلها غمة يعني الآن غمة، لما أحيل على مجلس عسكري، هذا المجلس العسكري إما أن يطيع البيت الأبيض أو يعني يفعل به كما فعل بأشياعهم من قبل، هذا يعني سنة مضى عليها الفراعنة، إلا أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. فنسأل الله كما قلنا أن يبين لنا. وقلت لمن يسمعنا، ما دمنا لا يسمع ربنا عنا إقرارا إنه قلنا لله هذا ما عندنا ولا نحيد، وهذا هو الحق ولا حق غير الذي نقول، هذا باطل، هذا باطل، على اعتبار ما سبق وقلنا عن شعيب عليه الصلاة والسلام، قال وما يكون لنا أن نعود فيها له ملة الكفر إلا أن يشاء الله ربنا. يعني ما بتكلم على الخروج والمنازعة، بتكلم نبي على ملة كفر بواح، واللي بيتكلم ليس أمثالنا ولا أمثال الأزهريين، نبي يوحى إليه، هو يوقن أنه على حق، يوحى إليه قل إلا أن يشاء الله. قال إبراهيم وهو خير من شعيب، قال ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. لاحظ، فبالتالي الحمد لله ما دمنا ننيب ونقول لله أن هذا جهدنا، جهد المقل، هذا يعني ما أدت إليه أسماعنا وأبصارنا وما أمرت منا باستبانة، إنما الإنابة فوق هذا كله. فنسأل الله أن إذا كان ما نحن عليه رضا وهدى أن يثبتنا عليه، وأن يبارك لنا فيه، وأن يعيننا عليه. وإن كان الهدى في غير ما نحن عليه، نسأل الله أن يحيلنا إليه وعليه، ويحيل المسلمين جميعا إلى الهدى ومرضات الله، لأنه لا فلاح في معصية أبدا، لأن ربنا كبير متكبر له الكبرياء في السماوات وفي الأرض، ولا يفلح من عصاه ما دامت السماوات والأرض. واضح؟ تنين يعني لا شأن عند الله لأحد، ما في حدا له شانات عند الله إلا من اتقى. لما آدم وهو منه خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأكرمه، لما عصى آدم فغوى أخرجه، تاب عليه ولكن أخرجه. فنخشى من مثل هذه، عباد الله اتقوا الله ولا تتكبروا عن حق بدا لكم حق إياكم. والحمد لله رب العالمين. يعني الآن يقال إنه ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، نحن أهل القرآن قبل سنين أنا كنت يعني أقول مع الثورجية هكذا نشأنا، إحنا يعني بلد محتل يا شيخ، فبالتالي ترضع الثورة وآلامها رضاعة، والحركات ما شاء الله الحزبيات المتأسلمة على اليمين والشمال عزيز، كلهم بين مكفر وبين مضلل وبين هذا، فيعني كنافخ الكير، كنافخ الكير إن لم يحرق ثيابك تجد منه ريحا سيئة. فحتى هدانا الله، فقالوا طب ما هو كان من قبل يقول بقولنا، فقلنا الحمد لله رب العالمين، إنما المؤمن من إذا تبين له هدى تبعه، فما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. الحمد لله رب العالمين. فالعجيب إنه أنا بدي أسمع من شاء أن يسمع، إنه قبل أحداث تونس بأسبوع جاءنا رجل إلى المسجد الأقصى فقص علينا أمرا من عجيب عجيب أمر الله، ما وعينا حتى سمعنا عن تونس ثم عن مصر ما سمع، فزدنا تعظيما لله. الرجل لا يعلم، يعني لا يعلم ما وراءه، قال إنه رأى شيئا وسمع شيئا، فلما حدثنا به سمعنا ولا نستطيع، يعني كذلك نحن مثله ما استطعنا أن يعني نحيل على محل ما، حتى سمعنا ما جرى في تونس، فيعني كأنها كانت بصيرة قبل الفتنة. الحمد لله رب العالمين. والعجيب إخواننا إنه هذا الذي جرى بعد تمام لما أتمينا الدرس 100 من سورة من علم الشجرة من سورة البقرة، ووقفنا على علم الشجرة، وأن الأمر كله كان عند قول الملائكة، هو أنو أعلم الملائكة ولا بعض اللي بيفسروا القرآن، أنو أعلم ملائكة أعلم، قالوا بعدين لاحظ الملائكة علمهم من الله، قالوا لا علم لنا إلا، يعني شو يعني لا علم لنا؟ كل علومهم من وين؟ لا علم لنا إلا ما علمت. العلماء ليست كل علومهم من الله، قد يكون ما حملوه خبث وضلالة وجهالة وباطل وكذب، هذا معلوم. الملائكة أبدا شيء، لا علم لنا إلا ما علمت، فما لا يقولون إلا حقا. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها اسمع ويسفك الدماء، فبدأ الأمر على هذا، كان مداره على الشجرة شيك أخواننا. فلما أتممنا الشجرة جزاء ما وراء الشجرة كان اهبطوا بعضكم لبعض عدو، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، اهبطوا بعضكم لبعض عدو. فواضح أن الله يسمي الآخرة الجنة دار السلام، ليه؟ لأن التي أهبط إليها آدم وإبليس، افهم من المعنى الآخر، الآخرة والجنة دار السلام، فهذه ما هي؟ الفساد وسفك الدماء، ما بدهاش اشتهى، تجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء. ولو قال لكم الوعاظ أن هذه للعمارة كما شرحنا لكم، وأنا يعني كما قلنا ولعلنا يعني، ولكن حتى يزداد الأمر بيانا، يعني في مصر لو تم لأهل مصر ما يرجون صاروا بأحسن أحوالهم، ولن يصيروا والله أعلم كسويسرا، لولا بين ألف قوس ديمقراطية رغدة شيء ناعمة طاعمة لا ينقصها شيء شيك أخواننا. هل هذا من مرضات الله في شيء؟ يعني لن يبعث ويخلق في الأرض أكرم على الله وأطيب على الله من مدينة محمد عليه الصلاة والسلام. كم من أطنان الذهب فيها، وكم تداول أصحابها من المال والثراء والبروج المشيدة، كانوا فقراء. فسألوا أنفسكم الآن، أغنى دول العالم خير أم مدينة محمد عليه الصلاة والسلام على ما فيها من القلة والفاقة والفقر؟ فبالتالي الله لا يبالي لا في ذهب ولا فضة ولا شيء من هذا، كما يعني شرحنا في الدرس الفائت. فبالتالي يعني نسأل الله أن يجنب المسلمين الفتن ويكفيهم شرور أنفسهم، آمين. فالعجيب لما وصلنا عند الشجرة سبحان ربك، والشجرة واضح مدارها عليه، هي كانت شجرة تين، ولا عنب ولا واضح واضح. يعني كانت شجرة، كان يكفيك أن ترى حال آدم عليه الصلاة والسلام وقد بدت له سوءاته. سوءته ولا سوءاته؟ ما قال الله سوءات، يعني خليهم يراجعوا، خليهم يراجعوا، إن الله بيقول سوءات. ثم هو يتكلم عن نفسه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فواضح أن الشجرة مصيبة كانت، وهي على مثل ما بدأ به الملائكة الأطهار: الفساد وسفك الدماء، وسفك الدماء، اهبطوا بعضكم لبعض عدو وجرى. الآن من خشية نبي الله عليه الصلاة والسلام على أمته وزائد ووافر علمه من الوحي، لما جمع الله له المسلمين خطبه قال: إن دماءكم عليكم حرام، لأنه الأرض لإيش أخواننا؟ دار السلام فوق، واضح. هذه إيش؟ يعني ذكروني في الخطبة. قال الله في سورة يونس، الكلام كما قلت لك، قال الله في سورة يونس: إنما مثل الحياة الدنيا، اسمع، كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، يعني بأحسن أحوال مصر إذا صاروا بصيروا زي هيك، وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. اسمع: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ليش وراها قال لك دار السلام؟ لأنه عجيب، أنا في يوم من الأيام بظن أنها تزينت لي وصارت في يدي فإذا به حصيدة، شو هذا؟ وين النعمة؟ وراها قال: والله يدعو إلى دار السلام، ملك قد تمسي لا ملك لك أو تصبح لا ملك لك، هذه ليست بدار قرار. مؤمن آل فرعون قال لآل فرعون: إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. هذا كلام الصديقين بعد الأنبياء. العجيب أنه الرئيس التركي وعظ الرئيس المصري ولا أسف عليه، يعني لا نأسف على هذا الذي غلب وخلع، لا نأسف عليه ولا نبارك لمن عصر النبي عليه الصلاة والسلام فعلته، كان ظالما كما قلنا لكم ولكنه خلع بإثم، ولو أنهم صبروا لكان خيرا لهم. شكرا إخواننا. الرئيس التركي أراد أن يعظه، قال له: نحن بشر فانون لسنا مخلدين، لا بد أن نموت، فارجو الدار الآخرة، يعني بيقول له للرئيس أرجو الدار الآخرة. نسي علامة زمانه يوسف، نسي يتكلم بمثل هذا، يعني هذه كانت موعظة مباركة حقيقة، يعني وهذه الأصل ذكرى للرئيس وللشعب، اصبروا، لأنه كانت وصية النبي عليه الصلاة والسلام لكل المسلمين: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعطيكم الله بكل شوكة شكتموها أجرا عظيما. يعني لما قال في النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، اسمع، فيما شجرة، سأشرح لكم إياها، هي شجرة بينهم. هذا عن مين؟ يعني أنا العجيب يحدثني بعض الإخوة أنهم يعظون الناس المسلمين بهدي النبي في مثل هذه الفتن، بقول له: لا تقصص علي الأحاديث، لا أؤمن بها، لا أريد أن أسمع. شوف لوين وصلوا. فقال الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اسمع الآية التي تليها: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. لما هذه الرفقة الصالحة لا تنال إلا بطاعة، على النبي أن يطيع وعلى من تبعه أن يطيع، فمن عصى كما قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ولا يزال أهل القرآن يقولون اللهم نعوذ بك من حجة ليست بحجة. آمين. نعم نعم نعم، والله يعني الأمر كبير إلى قدر ما بقدر أقول. لا يعني خشيت، يعني رأيت أن من الحكمة ألا يعني نبين. نعم، فلما خطب النبي عليه الصلاة والسلام قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، حتى قال من ورائه ابن عباس رضي الله عنهما فوالله إنها لوصيته إلى أمته لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فاللهم ربنا سلمنا وسلم منا. آمين. فالشجرة أخوانا كما قلنا لكم واضح أنه أفضت بآدم وزوجه إلى محل ما قد سبق قول المكرمين فيه، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فلما يعني كان في سلام إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، الآن أهبط وشوف ما أجمل الكلام، رفع ولا أهبط؟ مجرد يعني ترجو لنفسك الرفعة ولا الدحور والإهباط؟ لما كرم الله عيسى ابن مريم قال رافعك، لما كرم إدريس قال رفعناه، واضح؟ لما يتكلم عن صحفه مكرمة مرفوعة مطهرة، إنما أول ما طهبت كما قال موسى لبني إسرائيل أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا، يعني من ذاتها فيها ما فيها من الشيء عليه الصلاة والسلام. الآن الشجرة اسمع ما أجمل الكلام، اسمع ما أجمل الكلام. واضح آدم عليه الصلاة والسلام الآن يأسى على نفسه، ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا، اهبطوا بعضكم لبعض عدو، أتجعل فيها من يفسد فيها، والله يدعو إلى دار السلام، ظهر الفساد في البر والبحر، أتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا ثم لأقتلنك فقتله فأصبح من الخاسرين، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل دم. واضح أخوانا أول ما يقضى يوم القيامة في الدماء. قال عليه الصلاة والسلام يعني إن كتمكم الأحبار هذا الحديث نبديه لكم، قال عليه الصلاة والسلام لا يحولن، يعني الحائل لا يحولن بين أحدكم وبين الجنة وهو ينظر إلى أبوابها ملء كف دم مسلم أهراقه ظلما، يعني قد يقوم مسلم فينظر إلى الجنة لا يستطيع أن يدخلها، حال بينها وبينه ملء كف دم من مسلم أهراقه ظلما، واضح؟ فتعففوا وتكففوا من هذا، ما لنا وللفتان، إنما يعني ما بعث الأنبياء إلا ليخرجوا قومهم من الظلمات إلى النور، وما زال عليه الصلاة والسلام يتكلم عن فتن كقطع الليل المظلم، العجيب يسارعون فيها كأنهم في رابعة النهار. نعم. الشجرة الآن يعني احنا هذا من عجيب أمر الله، وصلنا عند الشجرة واستبان منها الشجرة. احنا لما وصلنا الدروس قبل اللي جرى من الفتن وقفنا أن الشجرة التي نهي عنها أبونا كانت حياة الدنيا أو باب للحياة الدنيا، وليس هذا على الله بعجيب. وضربنا لكم أمثال من النبوة أن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أشجارا ليست بمطعوم، فليس كل يعني ما تسمع شجرة يعني لازم يكونها وأكل منه، وهذا ليس يعني على الله ببعيد. ويعني مما نستدل به من قول نبينا عليه الصلاة والسلام لما قال اسمع أجمل كلامه: ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة. فهو يضرب مثل الدنيا بشجرة، وترى القرآن يضرب مثل الدنيا بالنبات. نعم شيخ أخواننا. فلما النبي قال كراكب، والراكب يا أخواننا مستقر أم منتقل متحول؟ كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، وهذا من وافر علمه عليه الصلاة والسلام. وفي حديث كذلك يعني لا نزال نذكر به لما قال مثل ابن آدم كمثل رجل له ثلاثة أصحاب، تعرفوا، قال أحدهم في الآخر أنا معك حياتك، فإذا بلغت تلك الشجرة فلست مني ولست منك. اسألوا كل من له مشكة عقل من علم، سألوه هذه الشجرة هون إذا بلغت تلك الشجرة تين أم عنب أم بر أم شيء مطعوم، ولا واحد يقول لك هذا مطعوم، شجرة غير مطعوم، فواضح على مثل هذا. ومن أعجب عجيبها لما رأى عليه الصلاة والسلام للموت، أحسن يعني هذه الشجرة كانت للموت، واضح بلغت تلك الشجرة فصارت هذه حائل بين الدنيا والآخرة، فما بين الدنيا والآخرة كان شجرة، وما بين الآخرة والدنيا أو ما بين الجنة والدنيا كان شجرة، فالظاهر الرجع إليها بشجرة. الموت ضرب الله مثلا في الآخرة بكبش. نعم الموت يعني موت يضرب له مثلا بكبش. بالضبط يا شيخ، يعني ضرب مثلا للموت كبشا، فهذا ليس بالضرورة أنه كل موت كبش وكل كبش موت، ويضرب الله وكان كبشا كبشا، يعني ما ضرب الله مثلا بكبش لما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يؤتى بكبش فيضجع على سور بين الجنة والنار ويذبح ذبحا، فهذا ليس تمثيلا حقيقة. فماذا كان بإجماع من أهل الجنة وأهل النار؟ قيل يا أهل الجنة أهل النار ما هذا؟ قالوا الموت. كيف كيف هذا كبش؟ كيف موت؟ والقرآن عندما يأتي يوم القيامة القرآن أحسن سلم الله، يعني الإخوة يضربون المثل إنه القرآن يلقى صاحبه كهيئة الرجل الشاحب، هاي القرآن قرآن رجل شاحب، ويعني أمثال الله تكون أمثالا ثم يجعل المثل حقا كما هو. فالآن لما تكلمنا على الشجرة وقلنا أنه يعني سدرة المنتهى اللي عندها جنة المأوى، مش السدرة عند الجنة، جنة المأوى عند الشجرة، ما هي سدرة المنتهى؟ رآها النبي في عروجه، قال يعني أوراقها كأذان الفيلة كقلال هجر، يعني من يعني ورق كبير القلة الكبار يعني الورق، فرآها عليه الصلاة والسلام، إنما هي شجرة عندها الجنة. في حسباتنا العكس هو المقول. الثاني لما رأى عليه الصلاة والسلام رؤيا صعد به جبريل وميكائيل فأرياه رجلا عند أصل شجرة وبجانب الشجرة رجل يوقد على نار مع الرجل الذي عند أصل الشجرة صبيان، فلما سألهم عليه الصلاة والسلام أولاها أن الرجل إبراهيم والصبيان أطفال المسلمين والمشركين والذي يوقد على النار مالك، ثم صعدا به في الشجرة جنتين، جنة عامة المؤمنين وجنة الشهداء. طيب والشجرة؟ إبراهيم إلى أصل الشجرة والجنة في الشجرة، والشجرة أكيد تين يا عنب يا بر. فواضح أنه ألزم يعني يقف على شجرة ليست بمقطوف. واضح؟ نعم. الآن كنا نتكلم على وأنا ببحث في يعني جذر شجرة في القرآن، وقلت لكم إخواننا أينما ورد العجل وين في عجل في القرآن في شجرة، وإحنا جمعنا بين علم الشجرة والعجل. ومن الآن نقول أن الشجرة التي فتن فيها أبونا آدم ظهرت في بني إسرائيل بعجلهم. بدك تعرف الشجرة اعرف العجل، هذا اللي صار. وكلامهم بعد عجلهم ككلام آدم بعد الشجرة أبدا، هذه بتلك. وأوامر الله لهم كأوامر آدم، قال لآدم أسكن أنت وزوجك الجنة، وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم وادخلوا وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، نفس المعاني. لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو مصر، اهبطوا، نفس المعاني، حتى اتخذوا العجلة. واضح؟ فوجدنا أنه حيثما ذكر العجل في القرآن، العجل يعني ذكرت الشجرة أو شجرة، إلا سورة النساء، في سورة النساء ثم اتخذتم العجل، ما وجدتش الشجرة إياه، ولكن وجدنا هذا الفعل حتى يحكموك فيما شجر بينه. وكثير ممن يعني أول هذه الآية ذهب إلى أن لا يؤمنون حتى يحكموك فيما وقع بينهم من العداوة والطوش والمشاكل اللي هو الشجار، سموه الشجار. تسمعني، هو هيك يعني أنا وجب علي أن أحكم النبي فيما يعني صار بيننا من الخصومات فقط؟ لا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فواضح أن الشجرة كل شيء أصل كامل، فحتى يحكموك في كل شيء. ليش يا شيخ؟ يعني هذه القصة، هذه الآية نزلت على أنصاري كان اختصم مع الزبير بن العوام على يعني جدول ماء في أرضه، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام للزبير، فقال الأنصاري أن كان ابن عمتك، أنا عشان ابن عمتك، فأنزل الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه في الصغيرة والكبيرة. ليه؟ لأنه الشجرة لو نظرت إليها سبحان ربك، الشجرة أصل له فرع فوق، وله فنن، وله غصن، وله ما خرج منه، ولا لا أخوان؟ هذا هو الشجرة. نعم، يعني لها أصل، يعني يبدأ جذور فيبدأ لها ساقها كما قال استوى على سوقه، وبعدين هو كيف يعني تصير غصنها وأفنانها وورقها وفروعها حتى يعني تصل حيثما تصل. فالخير شجرة له أصل، والإسلام شجرة له أصل، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام أن الإسلام 70 شعبة. شعب، هل أنت إذا نظرت إلى الشجر شو بتكون؟ لحظة تتشعب الشجر. فالنبي بيتكلم على هذا. ثم لما الله ضرب مثلا في سورة إبراهيم قال ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، هي الإسلام، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، فهو كل شجرة لها أصل وفرع. والشر كذلك، لأن الآية التي تليها ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، فهذه بتلك يعني ما يتجر به الناس شجرة، كل شيء يعني له أصل ثم يتفرع، المصارف تقوم على أصل ثم يتفرع، أول مصر مصرف مثلا بني ليس كالآن، يعني كيف تفرعوا حتى باعوا الهواء، الآن بيبيعوا هواء شيخ إخواننا الأنساب بارك الله فيك، يعني الأنساب، ولكن كل شيء يعني كما قلت لك أي باب من أبواب التجارة يبدأ أصلا ثم يصير أبوابا وأبواب وشعب وشعب هكذا. فلما قال الله حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني في كل شيء أصلا وفرعا، ولا يستصغر ولا يستكبر فيها شيئا، واضح؟ فلما نقول إنه هذه الشجرة، لأنه واضح أن الآخرة يعني حتى الله تبارك اسم الله اسمه قال إن شجرة الزقوم أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إن جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل، اسمع شجرة تخرج في أصل، شوف التراكب بين الشجرة والأصل، واضح؟ فحتى في الجحيم في أصلها شجرة، واضح؟ فالظاهر أنه هذا على هذا، يعني حتى في الجنة إذا أكرمنا الله يقول لك طوبة، ليه؟ طوبة طوبة لهم وحسن مآب، النبي أولها قال طوبة لمن رآني وآمن بي، وطوبة ثم طوبة إلى ما عد كما قلنا لمن آمن بي ولم يرني. طوبة شجرة في الجنة يسير الراكب تحتها، فواضح أن لاحظ من آمن بالنبي له شجرة، جنة فهمنا، طب شجرة، واضح؟ العجيب أنه في بعض الآثار بأسانيد يعني يحتمل أنه قال عليه الصلاة والسلام عن طوبة شجرة في الجنة تخرج منها من أكمامها أثواب أو ثياب أهل الجنة، فانتهت الشجرة كذلك على ثياب لمن آمن، فالإيمان بالنبي أعطاك شجرة بثيابها. فواضح أنه يعني لما نزع الشيطان عن آدم كأنه نزع عنه ما قال عليه الصلاة والسلام إن الإيمان ليخلق يعني يهترئ في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فلما آمنت أعطاك شجرة فيها أثواب. نعم الشجرة تخرج الثوب وآدم لما نعم. بالورق الجنة. نعم الآن في سورة بني إسرائيل الإسراء، وهذا عجيب يا أخواننا، قلنا لكم يعني لابد من الجمع بين الشجرة وبين العجل إذا أردت أن تجمع تمام هذا العلم، كل مسألة من المسائل الأمهات لابد أن تأتي ببني إسرائيل، لأنه الله لما ذكر بني إسرائيل ذكرهم هامشا في القرآن، ذكرهم أصلا ونحن لهم كارهون، ولكن الله هو الحكيم العليم. افتحوا بقرة مين أصلا؟ إذ قال موسى لقومي يا قوم إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، وراءها آل عمران، ومين آل عمران أصلا شيخ أخوان؟ من العجيب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له سنة أنه لا ينام حتى يقرأ مما يقرأ سورة الإسراء، سورة الإسراء بني إسرائيل، ما له ولبني إسرائيل لولا أنه يعلم أن فيها مجامع علم، واضح أخواننا؟ ففي هذه السورة بني إسرائيل الذين اتخذوا العجل لا عجل فيها، يعني الأولى وين تجد العجل؟ في صورتهم، في يوسف وفي بني إسرائيل ما في عجل، بالذات سورة بني إسرائيل ما في عجل، ولكن في خلق الإنسان وكان الإنسان عجولا، وقال الله من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، اسمع وكان الإنسان عجولا. في هذه السورة لا ذكر العجلة ولا ذكر الشجرة صراحة، ولكن ذكر شجرة فقال وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، والشجرة الملعونة في القرآن. اسمع، الفتنة والشجرة، عجيب. يعني الشجرة كانت لآدم فتنة ولا لا؟ واضح أنه فتن فيها. والعجل كما قال هارون إنما فتنتم به، واضح الفتن. عشان هيك منذكر قومنا اتقوا الفتن. يعني عليه الصلاة والسلام، حتى لا نفصل سنؤخذ بعيد، ولكن فقال الله وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. يعني هذه كانت فتنة للناس، الرؤيا فتنة والشجرة كانت فتنة للناس. استمع، والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، لو قال في سورة الإسراء الشجرة ثم بعد 20-30 آية ذكر آدم، من العسير الصعب علينا أن يعني نجمع هذا بها. إنما لاحظ، والشجرة الملعونة في القرآن وراءها بالضبط وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. هذه الشجرة مما نحن فيه ولا لا؟ تنشغل هذه، واضح يعني قرب الشجرة هذه من قصة آدم. إنما لما قال عنها قال الشجرة الملعونة بسند ضعفه أو متن ضعفه كثير من المشيخات. لو أنهم تكلموا في السند لا يعني لا ضير عليهم، ولكن ردوا الحديث دراية. أنه حديث أنه قال عليه الصلاة والسلام، والسند حقيقة ليس بالسند المتين، قال عليه الصلاة والسلام الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. فالدنيا ملعونة والشجرة الملعونة. فردها أحد يعني الجهابذة، ليش؟ قال الدنيا مش ملعونة بما فيها من يعني أمرنا أن، هذا من قلة العلم والجهالة يا رجل، ما هو معلوم حال الدنيا عند الله؟ لا يعني من يوم ما خلقها وهو يشتم فيها، وبتقول لي يعني هذه هي المباركة؟ لا خير فيها أبدا. إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم، واضح. فقال والشجرة الملعونة في القرآن، وقال عليه الصلاة والسلام الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. فلما قال والشجرة الملعونة، بعضهم ذهب إن الشجرة الملعونة اللي هي الزقوم، ولكن الزقوم للكافرين، بس الكلام للناس. إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، فالكلام للناس ليست حصرا للكافرين. الله أعلم. بارك الله فيك. والله يعني فيه كلام.